Leonardo. جاء راكبا رجل على القاعدة التي هي معلومة عندهم، أما إذا تقدمت على صاحبها النكرة نقلت عن الحال، لأن الموصوف بالنكرة نقلت عن الحال. قال أن صاحب الحال يكون هو العامل المثال كما في المثال، فهذا ممن تميل على الناظم أنه مثل في قوله ومنه من ذا للثناء قاعدة، جعل قاعدا حال من ذا وذا هو العامل. ونبه هنا في الحاجة بالقيد أن العامل هو ذا وقاعدا أن العامل من، لأن فيها معنى الفعل معنى استفهم التفكير، وقاعدة حال من ذا وليس ذا هو العامل في قاعد، لأن قاعد هو حال منه وصاحب الحال لا يعمل في الحال، صاحب الحال لا يعمل في الحال، فعلى هذا يكون قاعدا حال من ذا ومن هي العاملة فيه. أو نقول على رأي سنوي قاعدا حال من، من على رأي سنوي يكون كان حال من المبتدا قاعدا حال من من، وذا على مثال الله صحيح يكون هو العامل في قاعد، هو العامل في قاعد المثال صحيح على رأي كذوري رحمه الله كان الحال من المبتدا، من المبتدا وذا خبر وبالابتلاء متعلق بقاعد، وقاعد الحال من من والعامل فيه اسم إشارة، وأما نجع العامل فيه اسم إشارة وهو حال من اسم إشارة فلا يتأثر لنا هذا، لا يتأثر لنا. إن أردنا أنه حال من اسم إشارة نقول العامل فيه من، لأن المعنى التفهم هي معنى الفعل. وإن أردنا أن العامل ذا يكون قاعدة الحال من من أو من الضمير في كيف جار والمجروع على أنه خبر جار ومن ذا كلها مركبة كلمة واحدة، فالذي يرى أنه هذا يكون قاعدة الحال من من وذا العامل فيه، ذا العامل فيه. وعلى ما سمعت يقول الحال لله ومن هي العامل، وليس فيه شاهد على هذا، ليس فيه شاهد على ما أرى على الشاهد تخرج الثاني من الكمال أنه حال لله وهي العامل، هذا موقف المعارضة يستشهد على الناس الإشارة يعمل وصاحب الحال لا يعمل في الحال. وما حال يقول الشاهد المثال من يعيد الإشارة من يعيد الإسلام ويجيب عن فتح الإسلام في المثال الآن ومنه من ذا بالثناء قاعدا أنه جعل قاعدا الحال من ذا وذا هي العامل في قاعد ولا يسمح أن يعمل صاحب الحال في الحال، فعلى هذا نقول نقول أن العامل حتى يتأثر لنا على الإسلام الإشارة كما نقول أن ضمن العامل أنا قاعدة الحال من من وذا هي العامل فيه واضح هذا. كيف؟ لا سمعت ما في شاهد على هذا والجرم جرم ما يراه ما في شاهد على هذا هذه ما تقول جار المدى إذا قلت مدى كلها قليلة واحدة والجار المدى هو الخبر وقاعدة الآن من الضمير الجار المدى، لكن ما في إشارة نقول على هذا من المبتدا وذا اسم إشارة خبر وقاعدة حال من من، فأحسن قاعدة الحال من من أو نخرج عن مجلس الإشارة منه نقول قاعدة الحال من ذا والعامل من وما في إشارة. الله يعمل يعمل إذا عمل زكاة دي معنى الفعل يعمل الجامل إذا كان فيه معنى الفعل يعمل ولا سيما فيه غير المفروضة فالجار المضرور والضرب لأنها تكتفي برائحة الجهل. بسم الله. قال رحمه الله: باب التمييز. وإن تريد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز فهو الذي يكسر بعد العدد ولزم الخيل ومدروع اليد. عندكم يعني والوزن والخيل والوزن ومدروع اليد هو الذي يكسر بعد العدد والوزن والخيل ومدروع اليد. ومن إذا فكرت فيه مضمرا من قبل أن تذكره وتظهره تقول عندي منوان زدا وخمسة وأربعون عدا وقد تصدقت بصاع الخلا وما له غير دليل مثلا. تقدم معنى سعيد التمييز في الاصطلاح وأنه هو الاسم المنصوب المفسر لمن فهم لمن استفهم من الدواب أو المثل. وأما معناه اللغوي فمعلوم إن شاء الله هو فصل شيء عن بعضه. وامتاز اليوم أيها المسلمون تكاد تميز من الغير وانفصل بعضها عن بعض وانفصلوا أيها المسلمون عن المؤمنين. فهذا معنى التمييز في اللغة وانفصل شيء عن بعضه. وامتاز اليوم أيها المسلمون تكاد تميز من الغير وانفصل بعضها بعضا من الغير. وأما معناه الاصطلاحي فتقدم في إشارة إليه وتقدم أيضا ذكره وأنه الاسم المنصوب المفسر من استفهام من الذوات أو المثل. شاهدنا مثال الشعير الذي حرمناه أن التمييز ينفسر إلى اثنين إما أن يفسر ذاتا أو يفسر نسبة أو يفسر نسبة فهو إما أن يرفع إبهام أو إجمال ذات أو يرفع إبهام نسبة. فعلى هذا نستفيد من التعريف الاصطلاحي أن التمييز على اثنين رافع لإجمال ذات ورافع لإجمال نسبة فلا يقل عن هذين أبدا. والكلام في هذه الأبيات الأربعة على التمييز الذي هو رافع لإبهام الذات ويقال له تمييز الأفراد فهذا الذي أراده من رحمه الله بقوله وإن تريد معرفة التمييز أي معرفة محله وإن تريد العلم بمحل تمييز الذات فإنه في الغالب يقع بعد المقادير من الوسيلات ومن المسافات ومن أيضا كذلك المدروعات ويقع أيضا بعد العدد. فأنت إذا عرفت العلم بمحل تمييز فإنه في الغالب يقع تمييز الذات فإنه في الغالب يقع بعد هذه الأشياء التي ذكرتها لك أي يقع بعد العدد سعيد 20 عدا ويقع بعد المقدرات من الموزونات اشتريت رسما ثما ويقع ايضا كذلك بعد المكينات يقع ايضا بعد المكينات اشتريت صاعا تمرا اشتريت صاعا تمرا ويقع ايضا بعد المدروعات كذلك ايضا اشتريت شبرا مثلا ارضا اشتريت شبرا ارضا. والناظر اشار الى هذا التمثيل مثلا باربع امثله للعدد وللموزون وللمكين والعيش وللمزروع والمزروع. لأن تغلق لها بهذا تمثل الموزون بقول تقول عندي منوان جدا وللعدد وخمسة وأربعون عدا وللمكين وقد تصدقت بصاع الخلة وللمزروع وما له غير جريد نخلة في السيدة فهذا معلومة عندهم مزروعة معلومة. فهذا هو الحاصل من هذه الأربع الأبيات. أنا من السبيل من التعريف المتقدم أن التمييز على اثنين إما أن يكون تمييز للمفرد ويقال له تمييز الذات أو يكون تمييز لرفع إبهام نسبة متقدمة عليه لرفع إبهام نسبة متقدمة عليه وستأتي كما أن فيها الأخرى التي ستذكر. فالذي هو تمييز المفرد هذا مضاده أنه في الغالب يقع على العدد أو بعد المقدرات من المكينات والمساحات والموزونات هذه مضانه الذي هو تمييز المفرد مضانه اما ان يقع بعد العدد اشتريت 20 عددا اشتريت 20 قلبا الى اخر ذلك او يقع بعد المقدرات وهذه المقدرات اما من موزونات او مكينات او ايش او مساحات او مساحات واضح. وهناك أيضا مضار أخرى له مثل هذا هو الغالب ولا يكون بعد هذه الأشياء والأشياء المقدرات مضار جميل المقدر بعدها أيضا من عدد ذلك إن شاء الله بما التقى بها كما العيد صح. ثم قال أبناء ومن إذا فكرت فيه مفرع أي في هذا النوع من أنواع التمييز الذي هو تمييز المفرد من إذا فكرت فيه مقدرة تقول مثلا اشتريت رقما ليسا فمن إذا فكرت فيه مقدرة كأنك تقول اشتريت رقما من زيت واضح واشتريت جليلا نخلا أي جليلا من نخل وهكذا إلا أنه يستثنى العدد فإن من لا يتأتى تقديرها قبله من لا يتلكى تنبيرها قبله وكذلك تنبير بالنسبة الذي سيهدين فإن من لا تبكى قبله ولا تضمر قبله فإنه ليس على المراجع يعني على معنى منه طيب فقوله نول إذا فكرت فيه نغمر في هذا النوع هو تنبير نغمر من تبكر وتضمر تبكر وتضمر اشتريت جريبا نخلا أي من نخل اشتريت صاعا تمرا أي من تمر وهكذا واستثنى من هذا النوع ما هو العدد فإن من لا تضمر قبله فلا يقال اشتريت 20 من كتاب 20 من كتاب إنما يقال اشتريت 20 كتابا اشتريت 20 قلما وما يقال 20 من قلم إلا إذا جمع 20 من الأقلام هذا يخرج عن التمييز هذا يخرج عن التمييز أو اشتريت 20 من العديد أما مع المفرد ما يتأتى بكم بمن معه أبدا فلا تقول اشتريت 20 من كتاب لكن إذا أردت الفرد عن التمييز فتقول اشتريت 20 من الكتب 20 من الكتب فتأتي به مجموعا وهو لا يخرج عن التمييز وليس من باب التمييز فإذا استثنى من التمييز المفرد الذي تضمر قبله منه ما هو العدد فلا تضمر قبله منه وأما النسبة لا تضمر قبله منه إلا في موضع في مواضع معينة واضح الأن هذا نجاة قال وإن ترد معرفة التمييز المقصود بالمعرفة أي العلم في محله إذا عرفت العلم في محل التمييز فمحله هذا مضاده هذه أي تمييز المفرد محله هذا بعد العدد بعد السنة وكذا ثم نجاة وإن درج معرفة التمييز لكي تعرف من ذوي التمييز أي من ذوي التمييز بين الأشياء أو بينه وبين الحال هذا هو المقصود لكي تعرف من ذوي التمييز بين الأشياء أو بين التمييز وبين الحال لأنه جمعهما في باب واحد فإذا أردت معرفة محل التمييز لكي تميز بينه وبين الحال فإنه يقع بعد كذا وبعد كذا إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله فهو يحمل على العموم من ذوي التمييز بين الأشياء أو من ذوي التمييز بينه وبين وبين الحال. قال فهو الذي يذكر بعد العدد هذه مضاله هذا محله إذا عرف العلم به. فهو الذي يذكر بعد العدد والأذن والكيل ومجروع اليد ومن إذا فكرت فيه مضمرا من قبل أن تذكره وتخبره تقول عندي من والي جدا من يعرف عندي من والي جدا محمد عندي ضاف هو ضاف ما بينهم نعم متعلق هذا الخبر مقسم سلسة ومن أولي مبتدا وأخر مقطوع على الترتيب ألف لأنه مثلث تسمية ملل وزبدة تمييز أحسنت تمييز ليس هذا يسمى مفرد أو تمييز ذات هذا وهذا يسمى مفرد يسمى تمييز ذات فهو بعد إيش أتى هذا كان تمييز المفرد تمييز ذات له مضان بعد إيش أتى هنا بعد الموزونات أحسنت بعد المقدرات من الموزونات فهو ميز الذات المبهمة من والي ما ندري الموجود بالمن هذا بالمنوين، هل هو عسل، هل هو زيت، هل هو كذا، ما ندري. فجاء التمييز وميز هذا المغدر وبين لنا المغدر ورفع ابهام الذات، رفع ابهام وابهام الذات، لانك لو قلت عندي منوان في احتمال انه منوان من عسل او من زيت او من غير ذلك، واضح. فلما قلت المبدا هل بقي احتمال؟ ما بقي الاحتمال هذا، عرفنا ان الموجود في هذه الحاله هو الزب، هذا هو الزب. فإذا قلت عندي منوان عسلا عرفنا أن الموجود في الآلة هذه هو إيش؟ والمقصود أن المنوان ليس في الآلة، أي الموجود بها فهو مبهم، أما المن معروف، آلة معروفة عندهم، لكن المبهم والمجمل هو إيش؟ الموجود بها، هو الموجود بها في إجمال ما ندري، محتمل أنه في العسل من زبد من كذا إلى آخر ذلك، سيأتي التمييز ويرفع هذا إيش؟ الإبهام، ويرفع هذا الإجمال الحاصل في الذات. واضح. فالمقصود هي قول المنوان، ما هو المقصود الآن؟ هل الآلة أم الموجود بها؟ الموجود بها، لأنك إذا عرفت الآلة يتعين الجر منوان زبد، إذا عرفت الآلة يتعين الجر، لكننا ما عرفنا الآلة، عرفنا الموجود بها. ما أصبح أن يكون ظن حلا يا عمرو؟ ها؟ هل يقول حي وصريح؟ لا لن يعمل، أعطت الحال الشراء ونستهجن أن نقول حي وإذا أتى تمييز حي وإذا أتى تمييز ليه؟ لا مبتنع هذا، لا لا لا لا لا، عمر يقول نحينا عن التكلم، نوع عندنا حسنة النقص تعمل هذا، ما هو في الشراء فقط، في جميع عمور الإنسان من بغي أن يجترب التكلم، أن يجترب التكلم، من غير التكلم من نقال في بعض التكلمات. طيب. قال تقول عندي منوان زبدة وخمسة وأربعون عكا، عند من؟ مبتدا نعم، وعندي هو الخبر نعم، وعكا تمييز. فالآن هذا التمييز من أي نوع التمييز؟ التمييز المفرد، هو أتى بعد عدد مضاعفه بعد العدد أيضا، فقوله خمسة وأربعون هذه ذات مجملة مستمرة أنها عكا وأنها غير إيش؟ عكا، أليس كذلك؟ فيأتي التمييز يرفع هذا الإجمال وهذا الاحتمال، فهو لفظ مجمل، والمجمل كما تعلمون من تعريف الأصوليين هو الذي يفتقر إلى التعيين بغيره، والذي يفتقر إلى التعيين بغيره، فهذا الفرق هذا اللفظ فيه إجمال، فيفتقر إلى المحيط، لأنه احتمل هذا واحتمل غير ذلك، واضح، فيفتقر إلى التعيين، فهو لفظ مجمل. فإذا التمييز يرفع إبهام أو إجمال اسم قبله، اسم قبله. قال تقول عندي منوان زبدة وخمسة وأربعون عدة وقد تصدقت بصاع خلى. قد حرف تحقوق نعم. تصدقت ثالثا. صدقت فعل فاعل مطاع جار مجرور متعلق بالثالث قل تمييز وقل لم تمييز يمين اي كان نسبة او اخرى اخرى كيف عرف ان لم تمييز اخرى الناس رفع ابهام المجمل صاعد كيف عرف ان لم تمييز اخرى رفع ابهام صاعد تمام لكن هذا اوضح من هذا لأنه جاء بعد المثيلات هذا من ضوابطه لأنه جاء بعد شيء مثيل فانت مرس الله قال وما له غير جريب اللقلة فعندما ما لا فيه فانت وله جار الهم فعنده محلوك خبر مقدم غير خبر غير مبتدا مؤخر غير مضاف جريب المضاف إليه ولقلة تمييز فانت تمييز هذا نسمة أو مفرد كيف عرفت انه من تمييز المفرد؟ لانه اذا اتى بعد انسى بعد مجرور احسنت ما رحم الله فيك فهذا ضوابط او شيء من ضوابط التمييز قال الشاعر اي وان اردتم عباد التمييز لصناعه اهل اللحن لتعد من اهل التمييز بين الاشياء او بينه وبين الحال والمراد معرفه محدد وان حده فسبب انه ظل منكر كالحال فهو الذي يذكر أي غالبا بعد الأقدار بعد الأشياء المقدرة يذكر هذا النوع من أنواع التمييز الذي يسمى التمييز المفرد يذكر بعد الأشياء المقدرة. وهذه المقدرة من المساحات أو النقيلات أو الموضوعات، ثم من يجعل من المقادير أيضا من عدد وأيضا من أعداد. قال هو لم ينكر أي غالبا بعد الأدوار الأقدار، قد يكون من غير الخارج بعد الغيبية والإثنية بعد أن يكون غيبية أو إثنية، هذا من غير الغالب في التمييز المفرد، مثل إن لنا غيرها إذنا، إن لنا مثلها إذنا، فهو من غير الأقدار. لكن غالبا ينكر بعد الأشياء المقدرة، ومن غير الغالب مثل ما سمعت إن لنا مثلها إذنا، إن لنا غيرها شاة بعد المثلية أو بعد ما يجد المثلية أو الغيبية، هذا من غير الغالب. قال فهو لن ينكر غالبا بعد الأقدار الشيء المقدرة مبينا من جنسها أي شيء هو، ولهذا يصح أن تجره غالبا من التي لم ينزل قد لا يسمح ذلك ما تبدل مع العدد إلا إذا جمل ويخرج عن التمييز. ولهذا يصح أن تجره غالبا من ما يعرف منه أو ما يعرف منه فالحرف يكون ذا وليس الزائلة كما يدعو المعظمون ورجحها وضحيا من هزائن، ما هذه من المقدرة والتي قد يتلقف بها هي بديان الجن، لأن في مثل هذا سيد العشرين لكن رجلا أتى بديان الجن، فإذا من المقدرة هي بديان الجن فهذا هو الصحيح. قال ولهذا صح أن تجره غالبا من المثل بيان الجن كقولك في الموزون عندي من أوان زبدة أي من زبدة، لأنك لو اتصلت على قولك عندي من أوان لبقي الموزون مبهما مجملا مبهما لأن يحتمل المقصود يحتمل غيره، يحتاج إلى لفظ يعين يحتاج إلى شيء يعينه، هذا معنى الإجمال والذي يستقر إلى غير التعيين. قال أي من زبد لأنك لو اتصلت على قولك عندي من أوان لبقي الموزون مبهما مع أنه كلام مفيد، نعم عندي من أوان كلام مفيد ولا شك أنه مريد مع أنه كلام مريد، فلما قلت زبدة ميزت جنسه وزاغ الإبهام وزال الإكمال، وكذلك في المعدود صار من المبين صار من المبين بعد الإتيان بالتمييز وليس من المجمل، وإنما يكون المجمل قبل الإتيان بالتمييز، وأما بعد الإتيان بالتمييز ما يخرج إلى المبين، فالمبين هو المجمل قابلة. قال عندي من لبقي الموسم مبهما مع أنه كلام فيه، فلما وجد جزءا ميزت جنسه وزال الإبهام، وكذلك في المعدود عندي 45 عدا أي من العديد، وهذا لا يخرج عن التمييز، أما مع الخروج ما يتأثر بالكلام منه أبدا ما يتأثر بالكلام منه، فمن هذا الجنس كما هو معلوم أي أن ما قبلها عين ما بعدها أو ما بعدها عين ما قبلها أساور من ذهب، أساور هي نفس الذهب والذهب هو نفس أساور المقصود، فمن هنا بيانية أساور من ذهب سجنت الأساور، أي الذي يقول ما بعدها عين ما قبلها، أما 20 عدا 20 جمع وعد مفرد فما يتأثى أن تقول 20 من عد 20 من عد ما يسمع، لأن عد مفرد و 20 جمع 20 جمع فلا يتأثى هذا، لذلك يجمعون كما ترى 20 من العديد من العديد، وهذا يخرج عن التمييز، لهذا التمييز لا يكون مفردا بعد هذا النوع من الأعداد، من 11 إلى 99 يقولون أو الظلم يقول عن ثمين ضرع على ظلم ثمين بالغالب تقدر بعد هذا النوع وقد يمتنع تقديرها مع العدد الذي من 11 إلى 99 كل منصوبة وأما هذا فهو ليس من باب ثمين شرون من العديد ليس من باب ثمين قال وكذلك في المعدود عندي 45 عبدا أي من العديد أنت إذا أراد بتحليل منه هنا تغيير المعنى تغيير النقض ممكن ممكن تغيير معنى تغيير المعنى العام تغيير النقض ممكن يحمل عن جميع أنه يصرح على هذا المعنى أما على ما يصرح من لا ولا تقدر عن عدد منه مع تنميز العدد قال وفي المسنين تصدقت بصاعم خلفة أي من خل يصرح وفي المدروع له جريب النخلة أي من نخل من النخل ولا واضح أيضا جائز من نخل أو من النخل كائد المنوان تسمية منا السابق في قوله من زيت والصاع أربعة عمدان والمرس رفل وثلث بالبغداد والرفل نصف من ومئة وثلاثة وثلاثون درهما والدرهم قبلة من استعمل قبلة هذا الآن يحب استعمل قبلة درهم قبلة يصير عاد هذا عاد القبلة في دوله مش هذا هنا عنده هذا الاستعمال قال والدرهم قبلة والجريد بفتح فيه مساحة مساحة عشر قصدات هذا عندهم معلوم الله على كم عشر قصدات مساحة عشر قصدات في عشر قصدات والقصر الآن من تغيرت يعني مقاديرهم صح كثير من الكائنين صارت مقادير أخرى بالمتر بالشناء بالجنة إلى آخر هذا الذين والهنود تغيرت مقادير الناس وبعضها كان يستعمل والصاع لا كان يستعمل إيه نعم جهاز لا يسمع المتر المال لكن ما قام يستعملونها لا يسمع قام يستعملونها بما المتر يقدر به أن يستعمل الختم والختم والختم لأن قيل له أن لا يقبل لون الختام إلا إذا كان مقصوما بعض الأشياء لا بأس أن يستعمل إن كان استعمل هؤلاء الشجرة فهو أرسل رسالة وقال القوم لا يقرأون إلا بشيء مقصوم اتخذ ختما خاتما ختم به وهذا من هذا استعمل الأنهار جاء هؤلاء يصلبون في الأنهار صرخوا ما تغذى من السنة كانت من العرب مهزومة لا بأس هذا الشيء قال والجريب فتح الجيم مساحة عشر قصبات في عشر قصبات والقصبة ستة أذرع فالجريب إذا 60 ذراعا طولا 60 ذراعا عرضا ومبلغ مساحته ثلاثة آلاف وست مئة ذراع تنبيه قد سبق أن الإضافة ولا سبيل الجمال إذا إذا لا بسيط تنبيه قد سبق أن الإضافة تارة تكون بمعنى من ما نتقدم معنى الإضافة أن على ثلاثة أنواع من يعيدها؟ في لاحظة الفرق طيب لكن فترة تبدأ بالمعنى من سينا وفترة تبدأ بالمعنى من فترة تبدأ بالمعنى النام تقولي مع ذلك السلام وفترة تبدأ بالمعنى من إله تسمعنا جيد أحسنت فهي بمعنى النام على الأكثر أو بمعنى من أو بمعنى من والأخير أقلها ومنهم الأنصار وشهره ابن مالك رحمه الله الثاني قال تنبيه من سبب أن الإضافة تارة تكون في معنى من وذكرنا أن ذلك في وذكرنا أن ذلك لإضافة الشيء إلى جنسه إضافة أخرى أن يضاف الشيء إلى جنسه خاتم خديج باب كاجل ضاف الشيء إلى جنسه ثوب خد خد الجنس والساج الجنس والخديج والجنس أي الكل قال وذكرنا أن ذلك لإضافة الشيء إلى جنسه كمن زيت فالزيت هو الجنس من كلامك والمن منه والمن منه شيء منه قال وخاتم فضة والثوب حرير وحينئذ يجوز التمييز إذا كان الأمر كذلك هذا التمييز لا يجوز يرى المتقدم يجوز فيه الجبس ويجوز فيه المصر وحينئذ يجوز بالتمييز الآتي بعد الأقدار ثلاثة أوجه التمييز هذه لا يتصل التمييز الآتي بعد المقدرات يجوز فيه ثلاثة أوجه نصبه على التمييز هناك قسمه الرئيس منواني جبدا وما له غير جريد نخلا صاعم ثمرا صاعم ثمرا أو قلا فهذا النوع الذي يأتي بعد الأمداد فيه ثلاثة أوجه نصبه على التمييز بعد سرين المضاف سريت جريبا نخلا بعد سرين المضاف كالأمثلة المذكورة وإضافة إلى جنسه جريب نخل صاع تمر إلى آخره سريت صاع تمر جريب نخل وعرفت المقدر أما إذا عرفت الآلة لا يجي تقدم إذا عرفت الآلة وإضافة إلى جنسه كما سبقت إضافة تقول هذا وقد تتعين الإضافة وذلك إذا أريد من مقادير الآلات التي يقع بها التقدير وقد تتعين الإضافة وذلك إذا أريد من مقادير الآلات التي يقع بها التقدير فعندي منواع تمر وقتيز فر فعندي منواع تمر وقتيز فر تريد الرقلين اللذين يوزن بهما التمر والمكيال الذي يوزن به الوقت وقليل فر تريد الرقلين اللذين يوزن بهما التمر ما تريد المقدر بهما تريد الآلة والمكيال الذي يوزن به البر والإضافة حينئذ بمعنى الله والإضافة حينئذ بمعنى المال أما هنا إذا أردت المقدر مع الإضافة تكون بمعنى من كيف أنت أنا يعني أنت بشارة من الله قليل قليل وقد تتعين الإضافة ذلك إذا أريد من مقاصد الآلات التي يقع بها التقدير كعندي منواع ثمن وقتيل بر تريد الرقلين اللذين يوزن بهما الثمن والمكيال الذي يوزن به البر والإضافة حينئذ بمعنى المال والإضافة حينئذ بمعنى المال إذا أردت الآن الإضافة بمعنى المال لكن إذا أردت المقدر مع الإضافة يكون بمعنى منه لا تزال بمعنى منه إذا أردت المقدر من الآلة تكون إضافة بمعنى منه وإذا أردت الآلة تكون إضافة بمعنى اللام هذا يصاب ويفهم قال نصبه على التمييز بعد تمييز المضاف والأمثلة المذكورة إضافته إلى جنسه كما سبق في الإضافة وجره بمن يقول عيش منواد من سم قزيز من بر عندي قزيز من بر عندي منواد من سمن وهكذا يجوز ثلاثة أوجه وأقل الأخير وإضافته إلى جنسه كما سبق في الإضافة وجره بمن كما ذكرنا وهو تمييز في أحوالها كلها إلا أن المجرور من بعد الأقدار ناجز واضح المجرور من بعد الأقدار ناجز وكلها تمييز لكن التمييز الاصطلاحي لا يكون إلا منصوبا فهي تمييز المعنى أما الاصطلاح على ما يقول محور الاسم المنصوب لا يكون تمييزا بعد المعجز إلا أن المجرور من بعد الأقدار ماذا؟ بعد المعدوم ما يقدر بعد المعدوم أصلا ما يقدر بعد المعدوم وما تقدم الذي في أكثر في جمع وجود جمع الإضافة وكذلك جمع هو أقل هذه نحو الثلاثة ما يتأثى هذا ما يتأثى جمع يتأثى لأنه قد تقدم معنا أن المعدود لا يزرد ومن لا يزرد من أصلا إلا إذا جمعته وإذا جمعته يخرج عن سنين يخرج عن سنين أما تقول عشرين من الرجل هذا ما يصلح لأن من هنا ديانية والمن ديانية ما بعدها عين ما قبلها والآن ما بعدها مفرد من قبلها جمع كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ فلا يتأسى إلا إذا قلت عندي عشرين من عندي عشرون من العديد هذا ما يكون من ذلك أما تمرين ولا عشرين من عدل كيف هذا ما يصنع 20 من عبد أو 20 من عبد؟ فالمميز جمع والتمييز مفرد. ومعلوم أن من بيانية يكون من أداعي ما قبلها ما يختلفان. أنا مو صحيح هذا التعليم. قال الشيطان أقدار وليس صحيح بل صحيح. وقد علمنا أن الأقدار قسم من معدود وغيره. قال في خلاف أقدار هل قسم من معدود أو لا قسم من معدود فيه خلاف من سائر في قبل المدى. إن شاء الله. عند القصر إن شاء الله هذا الكلام على هل المعدود من المقدرات أم ليس منها فيه خلاف. ويجمع على شيء فيه خلاف. من المحققين خلاف أنه ليس من المقدرات المعدود. في شيء نسميها ماذا؟ بعد المتنزل الانتاج بعد ماذا؟ هذا التنبيه هذا قول ماذا؟ فائدة تبدير زنة منوين وملء صائم أو غدر صاع مخلف قليل وخذها المضاف أو قيمة المضاف إليه مطعمة والمنوان تسمي منن السابق بقوله تسمية منى أو منى السابق بقوله منى زيت فنقرأنا قد سبب أن الإضافة كارة تكون اسمعنا منه ذكرنا أن ذلك هذا درعنا لكن نجد بعده فيسمى قوله ومن إذا فكرت فيه مضمرة على تمييز الأجناس أي تمييز مفردات اللي بعدها مفرد بخلاف تمييز النسبة كطعم زيت نفسا فإن من لا تفكر لأن نفس زيت فما يضع طعم زيت من نفس طعم زيت من نفس لأن من بيانية ما بعد عين ما قبلها فنفس ليس زيت فلا يصبح تبدير من هنا معه تمييز النسبة لا يصبح هذا الأصل ديني تمييز النسبة لا يصبح تبدير من معه وتمييز المفرد والذي يقال له تمييز الذات الأصل فيه تبدير إيه؟ من الأصل فيه تبدير من وتمييز النسبة الأصل فيه عدم تبدير من هذا هو الأصل نرجع يخرج عن الأصل فيصبر على تنبيه فيصنع قوله ومن إذا فكرت به مجبر على تمييز الإجناس تمييز المفرد قال تمييز الأداء بخلاف تمييز النسمة قال زيد نفسا وما يتعدى تبدير منه وأيضا تمييز الأجناس الذي لا يتعدى تبدير من معنى العدد يصبر هذا لما لا يتعدى تبدير منه نعم لأن من البيانية معناها أن تبين ما قبلها فيكون بعد عين ما قبلها والآن 20 من الرجل رجل غير 20 ليس كذلك لأن هذا مجموع وهذا مفرد هذا مفرد وكذلك طعم زيت من نفسه ما يسمع لأن زيت زيت لأن نفس ليس زيت محلوم يطلق صاحب القواعد الأساسية يطلق أن تليس معنى أي نعم هذا ابن سامي وكذلك ابن سامي رحمه الله بمالك أيضا لكن تسرع الأنفية جوانا فليس بعيدا يكون المقصود معناها لا أنها تذكر كما قيل في الضرب على تقدير فيه أي على تقدير معنى فيه وليس تقدير له فهو نفس هذا في هذا المكان يقال نفس الجواب هناك في جانب على تقدير المعنى وليس على تقدير له لأن هناك أنواع تميز مراهي فأنت معه تقدير أي له منه يكون تقدير معنى من البيانية معنى هاي من حيث أنها تبين جنس ما قبلها فقط اشترك معها في عموم البيان في عموم البيان لا يشترط ان يكون هذا على التمييز هو علم ما قبلها فانما انا حصل البيان بشيء جزئي لا بأس بذلك فعلى هذا كما قال ابن هشام هنا ليس المقصود انه لابد من تغيير اللفظ لا اذا ما ترك من احساس يكون المطلوب مثل الخلدون دفع هذا الجواب عن ابن هشام فيعممون تغيير منه حتى في نفس هذا لكن على ما هو مشهور هذا ان شاء الله الشرح خذوا هذا الشرح الذي قال ولا ينتصب منه إلا ما بعد أحد عشر وأخواتها أي لا ينتصب من العدد الأعداد أنواع وما هو معلوم عندكم الأعداد أنواع فمنها ما لا يحتاج إلى تمييز أصلا كالواحد والإثنان هذا ما يحتاج كالواحد والإثنين لا يحتاج إلى تمييز هذا واحد هذا إثنان ما يحتاج إلى تمييز ومنها ما يحتاج إلى تمييز لكنه مجرور لكنه مجرور أي تمييزه مجرور. وذلك كالثلاثين العشرة، ثلاثة رجال وعشرة رجال إلى آخر، هذا تمييزه مجرور مجموع. ومنها ما يحتاج إلى تمييز مجرور مفرد، مئة رجل ألف رجل، تمييز مجرور لكنه مفرد. فهذا التقسيم يحفظ الأعداد، من الأعداد ما يحتاج إلى تمييز من واحد لاثنان، ومن الأعداد ما يحتاج إلى تمييز مجرور مجموع. كالثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة، ثلاثة رجال، عشرة رجال. ومن الأعداد ما يحتاج إلى تمييز مجرور مفرد كالمئة والألف، المئة والألف، مئة رجل، ألف رجل. ومن الأعداد ما يحتاج إلى تمييز، هذا هو المقصود بذاتنا، إلى تمييز منصوب مفرد، إلى تمييز منصوب مفرد، هذا المقصود بذاتنا. وذلك من أحد عشر إلى تسعة وتسعين، جاءني أحد عشر رجلا، جاءني تسعة وتسعون رجلا، هذا هو المقصود بذاتنا. العدد الذي من أحد عشر إلى تسعة وتسعين تمييز منصوب مفرد، هذا هو المقصود بهذه الكائنة وهذا التمييز. قال ولا ينتظر منه أي من الأعداد إنما بعد أحد عشر وأخواتها، أخواتها المقصود إلى السماء، إن أحد عشر إثنى عشر إلى أخوات إلى السماء، أحد عشر يعني إلى تصديق أحد عشر المركبة، أخواتها المقصود مركبة معذرة، إنما بعد أخواتها فلا، ما بعد أحد عشر وأخواتها مركبة، إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر. وأيضا كذلك نستغفر أن يوقف العقل كذلك، لكن المقصود مؤخرا من مثل هذه الأعداد التي ذكرناها 11 12 13 14 15 15 16 وأيضا بعض العقود 20 30 40 هذه عقود غير مركبة. طيب الحاصل أنه من 11 يستغفر إنما بعد 11 وأخواتها و20 وأخواتها وأخواتها 20 30 40 عقود ثلاثون أربعون إلى آخر من التسعة وتسعين. فإذا أحد عشر من الثنا عشر إلى آخر إلى نصف العشرين، تسعة عشر آخر شيء، ثم العشرين مع أخواتها إلى التسعة وتسعين، هذا هو المقصود. قال وعشرين وأخواتها إلى التسعة وتسعين، وأما ثلاثة وأخوات وأما ثلاثة وأخواتها ومئة وألف، فإذا تمييزها بإضافتها إليه، فثلاثة وأخواتها إلى العشرة تمييزها مجرورة مجرور، ومئة وألف تمييزهما مجرور مفرد، مئة رجل ألف رجل. وأما ثلاثة وأخواتها فهي أخوات ثلاثة سرعة إلى الحجرة، ومئة وألف فينجر تمييزها بإضافته إليه، لكن الفرق بينهما مفرد مجرور. نحن تسع ليال وثمانية أيام حسوما، ومئة عام وألف سنة، ما بعد أن ينفصل منه أي من العدد إنما بعد أحد عشر أخواتي أي تريد أنت؟ آه نعم، هو تميز يقال كله إلا من جر من بعد المعلوم ماذا؟ نعم لا ينتقل منه إلا ما جعنا، لكن المثال كما تبدو أنه ما يصلح بعد المعلوم ليلة، لكن أرادنا الجر الذي هو في الإضافة، الجر الذي هو في الإضافة، إلا أن الجر من بعد المعدود ناجح على هذه النقطة ولا يرتبط منه أي من المعدود إلا ما بعده، وأما الجر ليس بمنه وإن ليش بالإضافة، جر منه من المعدود ما يجر ليش بالإضافة، وأما بمن فلا يجر بها أبدا، معنا أريد هنا من النوع هذا، معنا أريد من النوع هذا لا يجر جر منه. فطيب يكون هذا نعم على الزيادة التي من النصفة يراد هذا، يكون جزما أن المقصود من المعدود من بعد المعدود نازل لكل أبد، هذا هو المقصود لأنه يغيرنا بعد ولا ينتقم، أما نحن ما عندنا هذا التنبيه، ما عندنا، لكن قد علمت أنه لا يجر على أحد عشر وما بعده، لا يجر من أبدا يلزم النقص. حتى هو لما قال عبدا أي من العبيد، طيب غير من هذه التنبيه ما هو غيره هذا هذا الحمد لله.